لأن القاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما أن يتساوي كالإخوة لأم، وإما أن يأخذ الذكر ضعف إيمان الأنثى. ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لها في هذه الحالة بثلث الباقي، وقال بذلك جمهور العلماء، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لحديثنا السابق عن أحكام المواريث. قد انتهى بنا الحديث إلى موضوع ميراث الجدة والجد، فليكن ذلك موضوعنا الآن، فنقول وبالله التوفيق. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين ولم يذكر الجد ولا الجدة. فأما الجدة فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنه ليس لها في كتاب الله شيء. قد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، وأن فرضها إنما ثبت بالسنة. وقيل إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة وليس بفرض، كذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب. قد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم، عند فقد الأم ترث ميراث الأم، فترث الثلث تارة والسدس أخرى، وهذا شذوذ، ولا يصح إلحاق الجدة بالجد، لأن الجد عصبة يدلي بعصبة، والجدة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت. وقد قيل إنها ليس لها فرض بالكلية، وإنما السدس طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض: إنه لا يرد على الجدة لضعف فرضها، وهو رواية عن أحمد. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة. ودليل توريث الجدة السدس حديث قبيصة ابن أبي ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود. فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة للسدس إذا كانت واحدة، فإن كثر عدد الجدات وتساوين في الدرجة اشتركن في السدس، على خلاف بين العلماء في حد العدد الذي يشترك من الجدات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجدة: هي كما قال الصديق، ليس لها في كتاب الله شيء، فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، الجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن أدخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات، بل وردت الجدة التي سألته. فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس انتهى. وللعلماء خلاف في عدد الجدات التي يشتركن في السدس إذا اجتمعن، والصحيح أنه يرث جنس الجدات المدليات بوارث إذا استوت درجتهن، فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة ولو كثر عددهن على الصحيح، والله أعلم. وأما الجد اتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل، فيرث مع الولد السدس بالفرض، ومع عدم الولد يرث بالتعصيب، وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ويختلف الجد عن الأب في مسألتين: الأولى على الصحيح أن الجد لا يمنع الأم من أخذ الثلث كاملا في المسألتين العمريتين كما يمنعها الأب فيهما، بل تأخذ معه الثلث كاملا في هاتين المسألتين، وهو الذي عليه جمهور العلماء. والمسألة الثانية أنه يختلف الجد عن الأب إذا كان معه إخوة لغير أم، فإن الأب يسقط الإخوة بالإجماع، وأما الجد فقد اختلف العلماء فيه هل يسقطهم أو لا على قولين للعلماء، فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا كما أسقطوهم بالأب، وهذا قول الصديق رضي الله عنه ومعاذ وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. استدلوا بأن الجد أب في كتاب الله عز وجل فيدخل في مسمى الأب في المواريث، كما أن ولد الولد ولد ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق. واستدلوا أيضا بأن الإخوة لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، ومع وجود الجد لا تكون المسألة مسألة الكلالة. واحتجوا أيضا بأن الجد أقوى من الإخوة لأنه يرث بالفرض والتعصيب كالأب، وأما الإخوة فإنما يرثون بالتعصيب فقط، وحينئذ يدخل الجد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيسقط الإخوة لأنه أولى منهم. ومن العلماء من شرك بين الإخوة والجد، وهو قول كثير من الصحابة وكثير من الفقهاء، واختلف هؤلاء في كيفية التشريك بينهم في الميراث على أقوال مبسوطة في كتب هذا الفن. ومن السلف من يتوقف في هذه المسألة لخطورتها واشتباه الأمر فيها، والذين شركوا الإخوة مع الجد يقولون إن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يسقطون في هذه المسألة إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولا شيء من ذلك موجود. ويقولون إن الإخوة ساووا الجد في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب، والإخوة يدلون إليه بالأب كذلك، فالجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما تكون أقوى منها، لأن الابن يسقط تعصيب الأب ولا عكس. ولهم استدلالات كثيرة، ولكن كثيرا من الأئمة المحققين رجحوا القول الأول وهو سقوط الإخوة بالجد، والله أعلم بالصواب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، نواصل الحديث في موضوع آخر إن شاء الله من مواضيع علم المواريث، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن علم المواريث في الإسلام، ونخص الحديث هنا عن ميراث الزوجين. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. لما كان بين الزوجين من الألفة والمودة والتناصر والتعاقب ما بين الأقارب، جعل الله ميراثهما كميراث الأقارب، وجعل للذكر منهما مثل ما للأنثى لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق والنصرة. وسبب توارث الزوجين هو النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح كما سبق، فيرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، سواء كان منه أو من غيره، ويرث منها الربع مع وجود الفرع الوارث لها، سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره، وذلك لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي لكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لهن ولد، أي بشرط أن لا يكون لهن بنون ولا بنات ولا أولاد بنين، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر منكم أو من أزواج آخرين قبلكم. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، أي فإن كان للزوجات أولاد أو أولاد بنين وارثون، فإن فرض أزواجهن ينزل من النصف إلى الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان في الفرض، وهو الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. قال القرطبي رحمه الله على قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الخطاب للرجال، والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم، وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمع على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرق في حكم الواحدة منهن بين حكم الواحدة وبين حكم الجمع، كما فرق في حكم الواحدة من البنات وحكم الجمع. ولما ذكر سبحانه الحد الأعلى والحد الأدنى لميراث الأزواج من زوجاتهم وشروط ذلك، ذكر ميراث الزوجات من أزواجهن، فقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم، وهذا هو الحد الأعلى، ثم ذكر شرطه فقال: إن لم يكن لهن ولد، أي فرع وارث، سواء كان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا منهن أو من غيرهن، وسواء كان ولد صلب أو ولد ابن. فإن كان لكم ولد مما ذكر فلهن الثمن مما تركتم، وهذا هو الحد الأدنى. والتوارث بين الزوجين يثبت بالعقد الصحيح، سواء حصلت الوفاة بعد الدخول أو قبل الدخول، لعموم الآية الكريمة. وكذلك يبقى التوارث بين الزوجين إذا حصلت الوفاة من أحدهما في عدة الطلاق الرجعي، لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وقد قضى أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم بميراث المطلقة الرجعية، سواء حصل الطلاق في مرض الزوج أو في صحته ما لم تنقض عدتها، وهذا إجماع من أهل العلم حكاه غير واحد، لأن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ما دامت في العدة ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، وأما المطلقة البائن التي أبانها في حال صحته فإنه لا يرثها ولا ترثه إذا حصلت الوفاة في العدة، وهذا بالإجماع لانقطاع الزوجية بينهما من غير تهمة. وكذا إذا طلقها طلاقا بائنا في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارث أيضا عند الجمهور. أما إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته المخوف فإنها ترثه لاتهامه بقصد حرمانها، فقد ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه منه لما طلقها في مرضه وبتها، وقال له عمر إن مت لأورثنها منك، فقال قد علمت. قال ابن القيم رحمه الله ووافقه الصحابة على ذلك، وذلك معاملة للزوج بنقيض قصده. قال وهذا مذهب جمهور أئمة الإسلام، قضى به عمر بن الخطاب ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف. وقال أيضا هو وغيره إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد. وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف، مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سدا للذريعة بالكلية انتهى، وإن أبانها ابتداء بلا سؤال منها أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحا، وترثه إن مات وهي في العدة على قول الجمهور وبعدها في المشهور عن أحمد وقول مالك وغيره ما لم تتزوج فيسقط ميراثها أو ترتد ولو أسلمت بعد، لأن مجرد ارتدادها يسقط إرثها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول. وروى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها وهو لا يزول من انقضاء العدة، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ورثها إن اتهمت بقصد حرمانه، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما جعله الله بين الزوجين من اتصال في الحياة وبعد الممات مما يدل على شرف عقد الزوجية واحترامه. قد سماه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا، حيث قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قد قال تعالى مذكرا بني آدم بهذا الترابط الوثيق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، مراعاة وتنبيها على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج فبينهم أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في موضوع أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الإخوة والأخوات، فنقول وبالله التوفيق لنعلم أن الإخوة ينقسمون إلى صنفين. الصنف الأول الإخوة لأم، قد قال الله تعالى في بيان ميراثهم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالمراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة من الأم، بدليل أن الله تعالى جعل للمفرد منهم السدس وللعدد منهم الثلث، ذكرهم وأنثاهم في ذلك سواء. وأما الإخوة لغير أم فليسوا كذلك، لأن الواحد منهم إذا انفرد يرث كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة للأم قد يكونون ليسوا من قبيلة الرجل ولا من عشيرته، وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه. فرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث صلة، وسوى فيه بين ذكرهم وأنثاهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم من المعاضدة والمناصرة كما بين أهل القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة، فسوى بينهم في الصلة. وشرط سبحانه لتوريث الإخوة لأم أن يكون الميت يورث كلالة، والمراد بالكلالة عدم الوصول وعدم الفروع، وهو قول أبي بكر الصديق وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإخوة لغير أم وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب، فقد ذكر سبحانه وتعالى ميراثهم بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقد سبق أن المراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد. قال الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله: وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى، لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده، فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الأولى. قد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم. فقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني إذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا أنثى فللأخت حينئذ النصف مما ترك فرضا. ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصف فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا فهو أولى بالمال كله، وإن كان الولد أنثى فليس للأخت النصف بالفرض ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء. قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكال، فإنه أولى رجل ذكر. وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني أن فرض الأختين الثلثان كما أن فرض الواحدة النصف، فهذا كله في حكم انفراد الإخوة والأخوات. وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى فيه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين. أما إذا كان هناك ذو فروض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة لأم، فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. أما إذا اجتمع الصنفان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب بغير خلاف. وفي المسند والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، والشقيق أولى من الأخ لأب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم بأن تكون شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء، ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدا، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، وهو قوله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومعلوم أن البنات أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخوات، فإذا كنا لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات. قوله تعالى: يبين الله لكم، أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. قوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. فتلخص مما مر أن الإخوة لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد، كما قال بذلك أبو بكر الصديق والجمهور. وأن الإخوة صنفان: الصنف الأول الإخوة لأم، وهم المذكورون في أول سورة النساء في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة الآية. والصنف الثاني الإخوة لغير أم، وهم المذكورون في آخر سورة النساء في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهم صنفان: إخوة أشقة وإخوة لأب. فإذا انفرد أحد الصنفين ورثوا جميعا، وإذا اجتمع الصنفان قدم الإخوة الأشقة على الإخوة لأب. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.